لو كان على الإنسان صوم واجب كصوم القضاء في الفتوى كصوم القضاء أو صوم النازع أو صوم الكفار. الظاهر أن الرواية تكلمت عن صوم القضاء فقط جملة من الفقهاء عمم الحكم قالوا صوم القضاء هو صوم واجب بل عبرة لا بالشخص وإنما بالصفة الشخص وصوم القضاء الصفة أنه صوم واجب ولهذا عمم الحكم قالوا سواء كان على الإنسان صوم قضاء أو أي صوم واجب آخر لأن صوم القضاء واجب طبعا مو صوم رمضان لأن الموضوع ما يعني لا يحدث في رمضان وإنما لو كان على صوم قضاء أو صوم نذر معين كان أو غير معين أو صوم كفارة أو غير ذلك من الواجبات في هذه الحالة لا يصح منه أن يأتي بصوم مندوب ومستحب كل الفقهاء سكتوا عن هذا الأمر بعضهم قال في وجوده لكنه مبتدع الا السيد السيستاني توقف عند خصوص صوم القضاء قال اذا كان على الانسان صوم قضاء القضاء صوم رمضان على يوم قضاء صوم رمضان واذا رجب ولد يصوم اليوم الاول من رجب هذا لا يستطيع ان يصوم اليوم الاول من رجب بنية الاستحباب لأن عليه قضاء فلا بد أن يأتي بالقضاء ثم يأتي بالصوم المستحب بقية الفقهاء تبعا لصاحب العروة سيد اليزدي قالوا بأنه مو فقط لو صوم قضاء عليه حتى لو صوم نذر حتى لو كفار عليه لو هو يوم من الأيام قال فرضنا عليه قضاء ولكن قال يوم من الأيام لله علي نذر أن أصوم يوما فالآن متعلق به صوم يوم ها؟ متعلق به صوم يوم لو جاء اليوم الأول من رجب يقدر يصوم اليوم الأول من رجب باستحبابا ثم بعدين يصوم اللي هو اليوم المنذور يقولون لا ليش؟ لأنه واجب فبالتالي إذا كانت ذمة الإنسان متعلقة بصوم واجب لا يصح منه أن يأتي بصوم المندوب سيد الثاني قال لا إشكال بصوم المنذور على الأقوط استحبابا يعني ما في كلام ده فصوم بصوم الكفارة على الأقوط استحبابا هذا الأمر خاص بصوم القضاء طيب هذه النقطة الأولى النقطة الثانية بالنسبة لذلك سواء على القول بالتعميم الشامل للنذر والكفارة أو بخصوص صوم القضاء قالوا إذا كان متمكنا من الإتيان بهذه الأفراد من الصوم لا يصح منه أن يأتي بصوم مندوب يعني الصوم هو بلد موجود ويقدر يصوم القضاء يقدر يصوم النذر يقدر يصوم الكفارة لو كان على كفارة هذا في حال قدرته على الاتيان بصوم القضاء او النذر او غير ذلك لا يصح منه ان ياتي بصوم مندوب صوم مستحب ليش لان قادر ان ياتي بصوم الواجب ويقدم المستحب على ربنا طيب لو كان غير قادر ان ياتي بصوم الواجب كما لو كان مسافرا كما لو كان مسافرا وقلنا بصحة الاتيان بالصوم المستحب في السفر كما هو رأيته اشتراك قلنا فقط اشتراك يقول بذلك. او لو كان مسافرا للمدينة طيب واراد ان يصوم ثلاثة ايام قضاء الحاجة، احنا قلنا ثلاثة ايام قضاء الحاجة يعني يجوز صيام ثلاثة ايام لقضاء الحاجة في المدينة المنورة فقط مو في غيرها. فهذا لو كان يصوم قضاء من رمضان، ترضى امرأة عليها صوم قضاء في ايام رمضان طيب بسبب العادة الشهرية مثلا، او رجل على يوم من الايام بسبب الزارع مثلا خاطف مسافة ولا شيء كان مسافر يوم وعلى يوم وبعدين راح المدينة صرف في شهر رجب او غير رجب راح المدينة وبيبقى لخمسة ايام واراد ان يصوم ثلاثة ايام لقضاء الحاجة وهو عليه القضاء يستطيع او لا يستطيع؟ وعليه قضاء، ولكنه لا يستطيع ان ياتي بالقضاء هنا لانه مسافر، فهل يصح منه الصوم المندوب او لا يصح منه الصوم المندوب؟ سواء كنا اقول اقوم مندوب بناء على اشتراكي في اي مكان لا رايح سوريا هو بيبقى يوم ما يقدر ياتي بالقضاء، يصح له بناء على اشتراكي ان ياتي بالصوم المندوب صوم المستحب؟ أو أنه على رأي كل الفقهاء لو كان في المدينة يصح منه أن يأتي دراية أيام بقضاء الحاجة يصومها؟ عندنا الكل قالوا يصح ما عدا سيد الشرق في الاستفتاء. سيد الشرق قال فيه نظر، سيد الاستفتاء قال لا يصح. هذا الأحوط وجوبا إشكال فيه إشكال قال إشكال عن اختلاف وجوبه. والظاهر ان سيد الشرق في عبارته فيه نظر عن اختلاف وجوبه. فعندنا في هذه الحالة يصح الاتيان. الاغلب قالوا يعني سيد الخامنئي سيد الكرسي سيد صادق وحيث فقهاء كلهم تبعا لسيد الهندي قالوا انه يصح. الذين استشكلوا فقط قلت والاستشكال ايضا كان والاشكال كان على نحو الاحتياط الوجوبي يمكن ان يبعث فيه الانسان. سيد الشيرازي رحمه الله عليه سيد الانسان رحمه الله. هذا بالنسبة لبعض شروط الصوم المستحب وهنا شروط أخرى نتعرض الله إن شاء الله فيما يأتي صلى الله عليه وسلم. يصير يقولون يعني ولكن مو شرط نيتين، يعني يوم واحد يريد أن يصوم طبعا هني خلنا أنصح أيضا قبل حاجة حتى لا أنت هذه سمعتها من احد الاخوة اتصل الى مسلم سيد صادق في ما ادور في الكتاب ما شفت الكتاب سألني اسلام هذا اللي اتصل قم وقال لي المسألة قال لي واحد عليه صوم قضاء واحنا قلنا انه اذا عليه صوم قضاء زين و هذه مسألة ثانية مسألة ثانية لا مسألة ثانية لا لا مسألة ثانية بس ما جينا مسألة كلام أفهمت عليه لا أنا أردت أنقل الفتوى لسيد صادق كنت أتصور عليها ارتباط نفس البحث تضح لا فيها خصوصية بس لا أشوه في البحث زين مسألتهم شنو أنه وهذه فيها فتاوى أنه لو كان عليكم قضاء وقال انا ليش اصوم يوم القضاء اصوم الله عليه القضاء يوم 29 جمادى خلنا انتظر يوم اول رجب واصوم في يوم اول رجب حتى اجمع الامرين هم صوم القضاء وهم صوم المستحب لا ما يصير جمع الثواب هنا يصح فيه تبرك يعني بعض الفقهاء قالوا زين واحد يخلي صومه في مثل هذه الايام لان هي ايام بركه بس ما يجمع الثواب يعني ما يقدر يبدل شنو ما يقدر يجمع النيتين ان هذا صومي هم صوم قضاء وهم صوم مستحب في الغاصب يصح جمع النيات بس في غيرها لا يصح جمع النيات مثلا لو واحد عليه صوم لو واحد عليه الا ما خرج بالدليل واعتمد عليه. لو واحد عليه قضاء الصبح مثلا ويريد يصيام عشر صبح وذات اليوم استحب فيه الاتيان بركعتين، هل يستطيع ان يصلي ركعتين بنية القضاء ومنية هذا؟ لا نجده، لان لا يمكن الجمع بين النيات في هذا الامر. عندنا موارد خاصة يصح فيها الجانب لورود روايات خاصة فيها الغسل، هذا واحد. الشيء الثاني هو عندما تجد صلاة جعفر، بمثل صلاة جعفر اقول هذا للنص الخاصة، الاصل انه لا يصح لكن النص الخاصة. في صلاة جعفر عندنا رواية، لو ان الانسان وصل صلاة الليل، الرواية عندنا صلاة الليل بس تعمم الى غيرها من النوافل المرتبة. لو واحد يصلي صلاة الليل ويريد يجلس الى صلاة جعفر، فيخلي الركعتين مثلا الاولتين من صلاة الليل وصلاة جعفر، ياخذ ثواب صلاة جعفر صلاة الليل. او مثلا نافلة المغرب ونافلة الظهر، الان نافلة الظهر اذا يصلي واحد الركعتين الاولتين او الركعات الاربع الاولى ينويها انها هم صلاة جعفر هم نافلة الظهر. طيب ويقرا في سور صلاة جعفر او حتى السور الاخرى ما مشكله، جنب النيتين هندرس ثواب النافله وهندرس ثواب صلاة جعفر، هذا نص خاص عندنا. نعم، غايه ما هناك في ضد تلك الامور انه لا يصح الجنب النيات زين، ولكن يمكن التبرك بالوقت. في فتوى في بعض الفقهاء العام الماضي كان كاتبا انه من باب التبرك يصح ان الانسان يقلل القضاء في رجب يقضيه من باب التبرك، لا انه جمع بين نيتين لصيام يوم. طيب صلى الله عليه وسلم.